او نذهب في الصحراء. العربي فرق بين بر وبر وبر. عجب، بر غير بر غير بر. بر مفتوح لانه امام عينيك، ذهبنا الى البر، البحر والبر، نخرج من البحر فنرى برا متسعا مفتوح. لكن القمح ناخذه بمكاييل معينه، اواني، قدح، كيله، كذا، فنضعه في اناء فنضمه، او نضعه في حفنتنا فنضم ايدينا فنقول حملت حفنه بر. تمام. لكن عندما اتي الى ابي وام لا يجب ان يكون الموضوع مفتوحا، ولا يجب ان يكون مرفوعا فيه كبر، وانما فيه ذله، فنقول بر الوالدين، انكسار، فسر، الباء مكسوره. ضربه بالدره، هذه التي تنفتح تعلو هكذا وتضرب جلدة عمر، هذه دره. ووضعت العروس او المراه في جيلها دره. ليه؟ ضمتها هكذا الى ايه؟ الى صدرها. هذه لغتنا. اذكركم بما قلته لك من قبل، كلمه حمام مفتوحه فوق الحاء، لان الحمام يطير الى اعلى ام الى اسفل؟ الى اعلى. يبقى الحمام لما يطير اسمه ايه؟ حمام على فتحه. لكن لما يموت الانسان يزاره الحمام، الحمام اللي هو الايه؟ الموت. الموت ندفنه فين؟ تحت. فالحق ايه؟ مكسور. هكذا قرأ الصحابة القرآن. فلما قرأوا القرآن بهذه الدقة وبهذه الأذن وبهذه العين، زي كلمة يا ابن أم وعلى مع بعضها، وابن أم منفصلة، لأن يعني لا تجعلني مع القوم فنفرق بيني وبينهم، ففرق بين ابن وأم. أما هو يريد أن يضم مع هؤلاء، يعني سبحان الله، فيتمنى أن يعود الوئام مرة أخرى إلى بني إسرائيل بعد أن يتوبوا من عبادة العجل، فيقول له يا ابن أم كلمة متواصلة، لأن هذا كلام ربنا ليس ككلام البشر، وحده رب العباد سبحانه وتعالى. فمن عظمة هذا الدين أن أم سيدنا محمد ما ذكرت. ليه؟ قال لأن سبحان الله، زي أضرب لك مثال، كلنا يعرف عمر بن الخطاب، صح ولا لا؟ تمام؟ طيب. لكن من يعرف تاريخ زيد بن الخطاب؟ قليل، صح ولا لا؟ أنا عارف أنتم طبعا، أنتم القليل، ما شاء الله، أنتم القليل. أنتم تعرفون سيرة زيد الذي استشهد في اليمامة. خلاص؟ مين اليمامة دي؟ مش اللي بتطير؟ لا، حرب اليمامة، وقعة اليمامة اللي كان فيها مسلمة الكذاب، وقاد خالد بن الوليد جيوش المسلمين، وكان 11 جيشا على رأس كل جيش قائد، والقائد الأعلى كان سيدنا خالد الله يرضى عليه، الذي لما مات في حمص حفظ الله حمص والشام وكل بلاد المسلمين وأرجعها عزيزة كما كان. لما حملوا خالد على النعش وذهبوا به الى المقبره، وبعد ما صلوا عليه ولحدوه، حدثت مفاجاه مذهله ما خطرت ببال احد. استوحش حصان خالد صاحبه الذي كان يغزو عليه ويفتح عليه البلاد، فقطع حبله وخرج من الباب وذهب وراء الجنازه، وقف على قبر خالد وطأطأ راسه. ود سبحان الله، يعني حتى كان عنترة يحدثنا أن يكلم الحصان، يعني لو علم الكلام مكلمي، لما ليه متسربلة بالدنيا، لو علم الكلام مكلمي. سبحان الله العظيم، حصاني كان دلال المنايا، وسيفي يعالج من يشكو الصداع، يعني اللي عنده صداع كان عنترة يشفيه بإيه؟ بس انت الصداع جالك فين؟ في راسك، راسك دي اللي تعباك نشيلها لك وانتهى الموضوع. فكان يرفع راسه خلاص. والحجاج لما راح على اهل العراق وراح مغطي وجهه، اللي قاعدين في امير يستحي مننا، هو امير منتقم، قال اكشف عن نفسك. قال انا ابن جلا وطلاع الثنايا، مدى اضع العمامه تعرفوني. وبعدين شتمهم شتائم عجيبه كطبيعته، وقال من ثقلت عليه راسه فانا احمله معه. يا سلام، اللي راسه دخيل على كتافه، يا انا انا وكيل الحمل، انا احمل ولا تزعلوا. سبحان الله، انا سبحان الله من كان. وبعدين يعني لله الامر من قبل ومن بعد. فانا اقول ان سبحان الله العظيم الانسان عندما يرى يعني دقة هذه اللغة ويتبحر فيما في كتاب الله عز وجل يدرك ما لا يدركه الآخر. تمام؟ زيد بن الخطاب من يعرف عنه الكثير؟ لا أحد. لكن شهرة عمر عملت ايه؟ غطت على سيرة زيد. طيب في واحد رقم 11 في الإسلام، أسلم يعني لو نرتب المسلمين كده، عمر كان ترتيبه كام؟ 40. يعني أسلم قبل عمر كم واحد؟ واحدة. 39. واحد رقم 11 من؟ الوليد ابن الوليد ابن المغيرة. مين أخوه؟ خالد ابن الوليد. خالد ابن الوليد أسلم سنة كام؟ سنة